فإذا أدرك الإمام ركعتين فهما أول صلاته، يصليهما مع الإمام ساكتا لأن الإمام ساكت غير جاهل، وإذا قام يقضي كذلك يقضيهما على أنهما ركعتان من آخر الصلاة فلا يجهر فيهما، هذا هو الصواب لأنهما آخر صلاته في مثل العشاء وهكذا المغرب وفاته واحدة فإنه يقضيها وتكون بالنسبة إليه هي الأخيرة لا يجهر فيها، هذا هو السنة حتى لا تتناقض الصلاة. طيب طيب، إذا فاتت المصلي الركعتان الأوليان من صلاة العشاء أو العصر أو الظهر عندما يقوم لقضائها هل يصلي ركعة ثم يقرأ التشهد الأول ثم يصلي الركعة الأخرى أم يصليهما بدون تشهد، وكذلك إذا فاتته ثلاث ركعات من الرباعية؟ إذا فاتته اثنتان من المغرب فإنه إذا قام تأتي بواحدة ثم يجلس في الشهر الأول، لأن السنة في المغرب يجلس بعد الثنتين في الشهر الأول، فإذا قرأ واحدة ضمت إلى ما أدركه مع الإمام وصار جميع الثنتين ويجلس في الشهر الأول، ثم يقوم فيأتي بالثالثة منفردة يسر بهذا الطاعة في المغرب. أما في العشاء فإذا فاته النفعان فإنه يأتي في السنتين متتابعتين فالناس ليس فيهما والناس الأخيرة منهما هو الجزء الأخير كما هو معلوم. جزاكم الله خيرا. إنسان يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب فهو يتم أركانها وواجباتها ومسنوناتها، إلا أنه يغلب عليه التفكير في أحوال الدنيا ومشاغلها ومشاكلها، فهل صلاته صحيحة؟ الصلاة صحيحة لكن ينبغي أن يجاهد نفسه أن يجاهدها حتى يجمع قلبه على صلاته وحتى تنقطع عن تلك الأثار والهموم التي تتعلق بالدنيا، فالمقام مقام مجاهدة، فالمؤمن يجاهد نفسه إذا دخل في الصلاة ويحرص على جمع قلبه على الخشوع بين يديه الله العظيم، وليتذكر انه واقف بين يدي الله العظيم حتى يخشى على سبحانه وحتى يعظم حرمة المقام وحتى يجمع قلبه على خوفه وخشيته وتعظيمه وتدبر ما يقع منه. جزاكم الله خيرا. نعود أيضا في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ميم صاد ميم من الرياض، حيث عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت وبقي له في هذه الحلقة بعض الأسئلة، فيسأل ويقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي بعد التشهدين واجبة، وهل تبطل الصلاة بدونها؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند بعض أهل العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحبيب. وهذا الأمر قال: والأمر يحصل بالنفوس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة وليست واجبة، لأنه إنما أمر بها لما سئل ولم يأمرنا ابتداء، فلما سألوا قال: قول اللهم صل، فعلمهم كثيرا، فدل ذلك على أنها سنة ولا تزيغ. فينبغي المؤمن أن يأتي بها وأن يخرج من الخلاف، لأن بعض أهل العلم رآها ركنا في الصلاة وبعضهم رآها واجبة في الصلاة وقول الزاد على أنها سنة في الصلاة، فينبغي المؤمن أن يعتني بها وأن يأتي بها في الشهود الأخير ثم يدعو، ولأن الإتيان بها مع التشهد نفسها بالإجابة، لأن العبد إذا أثنى على الله ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا كان هذا من نفسها بالإجابة، كما في حديث فضالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو في الصلاة ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدهم فليبدأ بيحمد ربه كما يعني ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فالمؤمن إذا أتى بالتحيات ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الأخير ثم دعا بسؤال الله تعوذ بالله من أربع ودعا الدعوات التي يريدها كان هذا من أسباب الإجابة، فإنه يسحب المؤمن في الشهر الأخير يكمل الدعاء

ثم يلبس ولاده الحرام بعد ذلك. ويكون عليه عن لقاء البخيل صيام ثلاث ايام او اطعام سته مساكين او ذبح شاة هذا السلاح. اما صيام ثلاث ايام او اطعام سته مساكين او ذبح شاة لكونه استدام البخيل في ميقاته بعده حتى يلبس ثياب الاحرام. وهذا هو الواجب من اذا وصل الميقات ولم يجد ملابس الاحرام نحيهم ثيابه العاديه لأنه الإحرام في جهة العادية هو يلبي وهو معلوم في هذه الحالة. وإذا وجد الملابس بعد ذلك خلع المخيط وألبس ملابسه لكن يكشف رأسه لأن كشف الرأس متيسر. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع علي محمد علي سوداني مقيم بالمجمع بعث برسالة يقول فيها فقدت مني أشياء ثمينة فأقسمت بالله العظيم أن من يجدها سأعطيه المكافأة ووجدها رجل لكني لم أعطه شيئا حتى الآن فهل علي إثم في هذا وهل يجب علي أن أعطيه المكافأة أفيدوني جزاكم الله خيرا. تشرع لك أن توفي بوعده وما حلفت عليه وتعطيه المكافأة المناسبة فإذا لم تعطي فعليك فقط لأنك حالة إما أن تعطيه المكافأة وإما أن تتكفر كمين والمشروع لك أن تعطيه المكافأة لأنك وعدت حلفت على ذلك ينبغي لك أن توفي والمؤمن له على وعد. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع سعود سليمان من عفيف بعث برسالة يسأل فيها عن نصاب الإبل كم عدده وكم زكاته. نصاب الإبل مختلف تنوع. نعم فأقل النصاب 5 إبل فيها جاه زكاة كائنة ترعى مملوكة كلها فيها جاه وإذا كانت 10 ففيها شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه فإذا بلغ 25 وهي كائنة ترعى وجاء فيها بنت بقر يعني تم لها سنة. نعم ودخلت في الثانية وانتقل الواجب من الغنم إلى الإبل إلى 36 إذا بلغت 36 فإنها بنت لبون تم لها سنتان ودخلت في الثالثة إلى 46 إذا بلغت 46 ففي حقة تم 63 ودخلت في الرابعة إلى 61 فإذا بلغت 61 ففي الجدعة ثم فيها تفصيل بعد ذلك. المقصود انها منوعه. نعم نعم. والمؤمن راجع العلم والحديث الوارده في ذلك اذا كان عنده الابل حتى يعلم الزكاه على بصيره. ولا بد ان تكون سائمه راعيه. راعيه نعم. ويكون ذلك عندنا بالحول. بكل حين. نعم. نعم. اذا رعاها يوم واعلفها يوم او رعاها بعض يوم واعلفها البعض الاخر. لابد ان تكون الرعي اكثر الحول اكثر الحول اذا كانت ترعى اكثر الحول وجبت فيها الزكاه. نعم. فان كان الاكثر علفا فليس فيها الزكاه الا اذا كانت في التجاره والبيع والشراء فهي زكاه التجاره زكاه المعروض. جزاكم الله خيرا. الغنم مثلها سمحت السنة في هي السوء الرعية. نعم. اما الاصاب غير. نعم. اصاب الغنم او دعوه اسال عن السوء. الصوم لا بد من عنف الغنم والابن والبقر لا بد من الرعي. لا بد من الرعي فليس فيها زكاة الا اذا كان التجارة. جزاكم الله خيرا. يقول ان من عاداتنا ان نعطي المرأة ناقة عند الزواج ولكن الناقة التي اعطيتها لزوجتي ماتت فاعطيتها بدلا عنها ناقة اخرى ولكنها غضبت مني وحرمتها على نفسها ظنا منها بأن الناقة التي سبق وأنا أعطيتها لها مريضة هل تحل لها بعد تحريمها إياها على نفسها أم لا؟ نعم إذا كانت تطورتها وتبلغتها فيها مرضها ولو امتنعت منها بعد ذلك فيها مرضها حتى تصرف فيها بيع أو هبة مع ذلك. أما إذا لم تقبل هذا الكلية لما أعطتها إياها فإنها لا تكون ملكا لها ما لو أعطيتها إياها وأبت قد لا أقبلها فإنها لا تكون ملكا لها إلا بهبة أخرى منك وعطية أخرى منك وتقبلها